عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونعود إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومآلنا إليك يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، ونستجير بك من النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب. اللهم إن حسناتنا من عطائك، وسيئاتنا من قضائك. اللهم جد علينا اللهم جد يا إلهنا بما أعطيت على ما به قضيت، وامحو ذلك بذلك جللت. يا الله، أن تطاع إلا بإذنك، وأن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا الحكمة والعمل الصالح والعلم النافع. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم أكرمنا بتقواك، وجملنا بالعافية. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، واجعلنا ممن تحبهم ويحبونك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إليك وإلى جناتك. اللهم أحيي قلوبنا بالقرآن، وافتح لنا بابا لتدبره وتفهمه والتلذذ به. اللهم اغفر ذنوبا حالت بيننا وبين تدبر القرآن. اللهم اغفر ذنوبا حالت بيننا وبين تدبر القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واجعلنا ممن قرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان. ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فزج به القرآن في النار. اللهم لا تجعلنا ممن قرأ القرآن والقرآن يلعنه. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أذهب بالقرآن همومنا وأحزاننا وغمومنا واكتئابنا. اللهم اشف به كل مسحور وكل معيون وكل ممسوس وكل مريض وكل عقيم اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين وأعز الإسلام وانصر المسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.